بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من أخبار السلف، فيه آثار طيبة كثير منها صحيح، بعضها حسن بعضها ضعيف، ولكن يستفاد من الضعيف إذا لم يكن فيه ما يعارض النصوص الشرعية، ولم يكن فيه ما يذم قائله. فأحبنا أن نقرأ عليكم بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالبكاء من خشية الله. قال رحمه الله تعالى: البكاء من خشية الله. أنواع البكاء كثيرة، بل الذي يتفكر ويتدبر القرآن يجد أن أكثر المخلوقات قد خلق الله فيها مادة البكاء. قال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض. مفاد الآية أن السماوات والأرض تبكيان على المؤمن الصالح إذا مات، فإذا كانت مادة البكاء في السماوات والأرض فمن باب أولى أن تكون من فيه الحياة المعروفة أكثر. فالبكاء أنواع متنوعة، وأجله وأعظمه وأنفعه دنيا وأخرى لباكي ما كان من خشية الله. ما كان من خشية الله الواحد القهار، وهذا بكاء الأنبياء والرسل وبكاء أتباعهم وخلفائهم الذين يعتبرون أولياء الله ويعتبرون عباد الله الصالحين. وتعلمون أن الله عز وجل قد أكرم الصحابة رضي الله عنهم، أكرمهم بمعالي الخير، بمعالي الخير، وأكرمهم بتمام الإقبال عليه والعبودية له سبحانه وتعالى. ومن كمالها وتمامها البكاء من خشية الله الواحد القهار. هذا شيء يتفضل الله به على من يشاء من العباد. قال هنا عن أبي رجاء، قال: كان هذا الموضع من ابن عباس مجرى الدموع، أي في وجهه كأنه الشراك البالي. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما تعلمون أنه من كبار الصحابة علما وفقها رضي الله عنه، فكان منه أنه رزق هذا الخير العظيم ألا وهو البكاء من خشية الله عز وجل. قال: وعن شوذب قال: لما حضرت الوفاة أبا هريرة رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كأود المهبط منها إلى الجنة، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. أخرجه الإمام أحمد في الزهد. والأول أثر ابن عباس وهو أثر حسن، وهذا الأثر صحيح إلى شوذب كما في الزهد نفسه. أبو هريرة رضي الله عنه مشهور بالبكاء، فقد كان يبكي ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60، اللهم لا تدركني سنة 60. فقيل له: ولم يا أبا هريرة؟ فذكر أنها سنة فيها الفتن، فالمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء. المؤمن الذي عرف ربه وعرف الحياة وعرف الفتن وعرف ما بالحياة من تقلبات بالأحوال وتغيرات في القلوب والعقول، وكذلك أيضا تغيرات في الأحوال، المؤمن يخاف على نفسه. أبو هريرة رضي الله عنه يبكي عند الموت، ولا شك أن الشخص عند الموت ينزل عليه من الخوف، وينزل عليه من النظر إلى الرحلة إلى الله والرحيل إلى الله والخروج من هذه الحياة إلى حياة أخرى، والحياة الأخرى هذه بعد البعث والنشور، لا شك أن الشخص يصير عنده من الخوف والرعب ومن الافتقار إلى الزاد، إلى التقوى، إلى البر والإحسان، وينظر إلى أعماله وما قدمت يداه فقد يرى أنها قليلة وأنها لا تكفي لمثل هذه الأحوال والأمور العصيبة. فبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قالوا: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: بعد المفازة، يعني الذي ينظر المسافة من هنا إلى عرصة القيامة مسافة وأحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيعلم من أمر الآخرة، من أمر الآخرة، أمر الحياة البرزخية والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله والعرض على الله والحساب والميزان والصراط وأشياء أشياء عصيبة في ذلك اليوم. فقال أبو هريرة: بعد المفازة وقلة الزاد، مع أنهم عن الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس زادا بعد الأنبياء والرسل رضي الله تعالى عن الصحابة، ولكن المؤمن لا يشبع من خير، المؤمن لا يشبع من خير، والمؤمن دائما يرى نفسه مقصرا ويرى نفسه مفرطا ويرى نفسه فقيرا من كثرة الأجور والحسنات، فيرى هذا، وهذا أنفع له من أن يبتلى بالعجب والغرور، فإن هذا مرض خطير، الابتلاء بالعجب والغرور، أن الشخص يغتر بما قد عمله من أعمال صالحة، فهذا من الجهل بمكان. قال: وعقبة كود، وعقبة كود، يعني العقبة هذا كما سمعت أن الشخص لا يدري إذا مر على الصراط كيف يكون حاله، أيسلم وينجو أم يؤخذ إلى النار، أمور كما سمعت عصيبة جدا. قال: وعقبة كود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن أهل النار ليبكون في النار حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، ليبكون الدم بعد الدموع ولمثل ما هم عليه، فليبكي الباكون، أي من عرف حال أصحاب النار بكى خشية أن يرمى به في النار وأن يتسبب في عقوبته بالنار، فإن هؤلاء عاشوا معنا، عاش هؤلاء العصاة لكن على المعاصي، فما تابوا ولا أنابوا، فماتوا وهم على حالة تغضب الله عز وجل. فالسعيد من اتعظ بغيره وانزجر بغيره، والمؤمن يخاف من الآخرة، يخاف من النار ومن غضب الجبار ومن سخط الواحد القهار، ويخاف أن يطرد يوم القيامة، يخاف أعظم مما يخاف منه في أمور الدنيا، مما يخاف منه في أمور الدنيا. على كل هذا الأثر حسنه بعضهم، ولا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل نستفيد من هذا أن الشخص يبكي في وقت ينفع فيه البكاء، ولا ينتظر إلى وقت لا ينفع فيه البكاء. ها هو إبليس، ها هو إبليس، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ذهب إبليس يبكي ويقول: يا ويلي، أمرت بالسجود فعصيت، فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. هذا البكاء الإبليسي ما انتفع به إبليس، لأنه في غير وقته وفي غير حينه الذي ينتفع به، بكى بعد أن كابر وعاند وأصر واستكبر على الذنب والمعصية حتى طرده الله من رحمته وجعله أشقى خلقه وجعله جرارا إلى الإلحاد والرذائل عياذا بالله، واختار وبكى بعد أن اختار إبليس أن يبقى حيا إلى اليوم إلى الوقت اليوم المعلوم من أجل أن يفسد الخلق والعباد وأن ينشر أنواع الفساد، وجاء يبكي بعد أن فعل ما فعل. هذا ما ينفع. فمن رحمة الله بالعبد أن يبكي في وقت السعة وفي وقت الاختيار وفي وقت له مجال في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل بارك الله فيكم، هذه المسألة كما سمعتم من ثمار تدبر القرآن الكريم ومن ثمار الأخذ بالعبر ومن ثمار سماع المواعظ والانزجار، فالشخص كونه يجاهد نفسه ليخشع ويخضع ويتأدب مع رب العالمين ومع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من الأمر المهم، هذا من الأمر المهم. وأنواع البكاء كما سمعتم قبل كثيرة، وهذا اللي ذكرناه أجلها، وقد ذكر غير واحد أنواع للبكاء، منها البكاء الشوق إلى لقاء الله إلى غير ذلك، ولكن هذا أجل أنواع البكاء وأعظمها. والمطلوب التعاون، التعاون والإرشاد على تحقيق تدبر كلام الله عز وجل وعلى تحقيق الخشوع. ألا وإن مما يزيد في الخشوع البكاء، البكاء يزيد في الخشوع. قال الله يخرون للأذقان سجدا ويزيد، يخرون للأذقان إيش؟ هكذا الآية، سجدا ويزيدهم خشوعا، هكذا الآية في آخر سورة الإسراء، هكذا الآية. فالتعاون مطلوب، وجزى الله الأئمة خيرا حيث إنهم يحرصون على نفع المصلين والمأمومين. الإمام هو كالطبيب، الإمام كالطبيب كما سمعت في اختيار الآيات التي يرى أنها يعني تختار حسب ما تستدعي المصلحة، التذكير، الوعظ مما يجلب التدبر أكثر. هذا كما سمعت من الأمور المعينة للمأمومين، كذلك القراءة بالترتيل هذه من الأمور المعينة للمأمومين، أن يكون عندهم مجال لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، لأن القراءة إذا كانت بسرعة بسرعة يعني بحيث بعض الحروف ما تفهم، وما أن تسمع الآية إذا قد سمعت غيرها ما يبقى مجال للتدبر، فهذه الإعانة مطلوبة من الأئمة من أجل أن يستفيد المأموم كما سمع، أن أجل يستفيد المأموم كما سمع. كذلك أيضا التنبيه والتكرار للآيات التي فيها ذكر العذاب وما أشبه ذلك، إما يزيد في الخشوع وإما يجلب يعني الحزن والتوبة والإنابة والبكاء. أيضا هذا من الأمور التي فيها إعانة، التي فيها إعانة للمصلي، التي فيها إعانة للمصلي. فالمصلي ليس، فالإمام ليس مجرد قارئ فقط يقرأ علينا الآيات، ولكنه أيضا هو يعني يقوم بمهمة، وهي يعني ما في التلاوة وما يجلب من نفع المصلين ما أمكن. وهذا حاصل الحمد لله عند الأئمة جزاهم الله خيرا. بالإمكان أن الإمام الآيات التي ليس فيها مواعظ كآيات العذاب وهكذا لو خفف فيها القراءة بالتجويد ممكن، والآيات التي يرى أنه من مصلحة الإمام نفسه مصلحة المأموم أن تكرر، وهكذا أيضا أنها يعني الشخص يقرأها بالترتيل أكثر له ذلك من باب زيادة التعاون مع المأمومين. هذه أشياء تنفع جدا خصوصا إذا صاحبها الخشوع عند الإمام، إذا صاحبها الخشوع عند الإمام، فهذا من أسباب تأثر المأموم أكثر وأكثر. فإحياء هذا إحياء لما كان عليه السلف. ثم بالنسبة لمن يعني يرزقه الله البكاء، المطلوب استخدام الأدب، المطلوب استخدام الأدب في ذلك، وهو أن الشخص يبكي بينه وبين نفسه، يبكي بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يزعج الآخرين، حتى لا يزعج الآخرين، بل هذا هو المطلوب. فلقد كان السلف يخفون بكاءهم، يخفون بكاءهم خشية الرياء في إظهاره، خشية الرياء في إظهاره. فإخفاء البكاء هذا من الأمور التي يعني ينتفع صاحب البكاء بالبكاء ويخفي ذلك ما أمكن. أما بالنسبة للإمام فسيسمع منه البكاء أو ما يقارب البكاء من خلال صوته وتلاوته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر أن يصلي بالناس، قالت يا رسول الله مر غيره فإن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قرأ لا يسمع الناس قراءته، يعني من كثرة ما يطرى عليه من البكاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكما سمعتم الأئمة جزاهم الله خيرا كونهم يتعاونون معنا، هذا ما يشكرون عليه، ما يشكرون عليه. نسأل الله أن يبارك لهم في علمهم وفي صلاحهم وفي تقواهم، وأن يزيدنا وإياهم من الخير والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير. الذي يخشى أن فعله ويحذر الشباب حفظهم الله، يحذر الشباب الذين في الصف الأول والثاني من مثل ما ذكر الأخ نوع من المشاكسة ونوع من كذا، هذه عبادة مش لعب، ما جيت تتزاحم مع فلان ولا هذه عبادة تحتاج إلى أدب وإلى محافظة على قلبك، محافظة على قلبك أن يقع فيه شيء من الشحناء والبغضاء، ما أنت بحاجة إلى هذا. لكن سيقع هذا في قلبك صلي في آخر الصفوف عندي أن فعله، وأنت ما في قلبك هذا المرض على أخيك هذا أن فعله، ماذا كان بقلوب شحناء هو في الصف الأول، فهذا خطير. فالطلاب والشباب حفظهم الله انتبهون أن الشيطان يستزلهم إلى مثل هذه الأمور.